أعوذ بالشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وتلك الجنة التي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Oh, وما ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وما أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يعتقون أنا ما نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى بلى ورسلنا عليهم يمنون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون بلى رسلنا لديهم سبحان رب السماوات والأرض فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو سماء الله Love. فأنا يؤفكون وقيل يا

رحمة من ربك